الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قدمنا الكلام في مقدمة الجوزجاني في بيان كيفية تأليف هذا الكتاب، وقد عرض لجملة من الأمور التي من خلالها يتضح بأن هذا الكتاب ألف بنحو من المشقة وبنحو من اتخاذ الفرصة. والعنصر المهم أنه قد ألف بنحو إملائي، بحيث كان الشيخ الرئيس يملي على الجوزجاني وهو يثبت ذلك الكلام من دون مراجعة مصدر ومن دون التأمل في كيفية الترتب التعليمي بما يقتضيه التعليم المدرسي. نعم، المطالب من أمثال الشيخ الرئيس ابن سينا حتما أنها محققة في ذهنيته ومنقحة، ولكن مع ذلك الاقتدار فإنها لا تصل إلى المستوى اللغوي أو المستوى الفني الذي يمكن الوضع ماشي إن شاء الله، الصوت واضح. الذي يمكن أن يحسن الألفاظ وكيفية البيان وعدم وقوع التكرار والاهتمام بجميع المطالب بمرتبة واحدة. وقصدنا من عرض هذه المقدمة وقراءة كلمات الجوزجاني هو حتى تصبح هذه الأمور قرينة على ما سوف نراه في تطبيق العبارة، ويكون مخرجا واعتذارا للمصنف في إيقاعه لبعض الأمور التي لا ينبغي وقوعها فنا. ومن أكثر ما وقع على ما ستلاحظون إن شاء الله في قراءة المثل هو التكرار، أنه تكرار المطالب، يعني كأن الشيخ قد نسي بأن هذا المطلب قد بينه سابقا بنفس المطلب من الجهة العلمية، وبقريب من الألفاظ يكرره بعد مدة ثانية بعد أن أوقعه أولا. على كل حال، ونحن قرأنا شيء من عبارة الجوزجاني، لا بأس أن نستمر ببعض قراءة كلامه لكي نصل إلى الغاية والغرض التي من أجلها هو يصرح نفسه الجوزجاني أنه لماذا أنا كتبت هذه الخصوصيات ولماذا ثبتت تاريخية كيفية تدوين الكتاب. على كل حال، نحن آخر ما وصلنا إليه بأنه كتب الطبيعيات والإلهيات في مدة 20 يوما، ثم بعد ذلك شرع في الكتب الأخرى من المنطق والرياضيات وبقية التفريعات الموجودة في الطبيعيات، في المنطق والرياضيات والطبيعيات وما فيها من التفريعات من كتاب الحيوان وكتاب النبات. قال ثم وهناك اشتغل بالمنطق بعد بيان الطبيعيات والإلهيات، وتمكن من الكتب فعرض من ذلك أنحاذاها وجرى على ترتيب القوم فيها، يعني أنه وافق ترتيب المشائين الذي كان مشهورا في زمانهم والذي هو على ما عليه اليوم في زماننا، وتكلم على ما استنكره من أقوالهم. ولكن فطال المنطق وتم بأصبهان، أنه ظهر كتابة المنطق أخذت منه وقتا طويلا. ولكن تعليقا على هذه العبارة وتكلم على ما استنكره من أقوالهم، يقصد أين؟ في نفس كتاب الشفاء، لأنه يتكلم عن أنه طريقة تأليف كتاب الشفاء، فهذا الاستنكار إنما وقع على أقوالهم في نفس كتاب الشفاء. وسوف نرى عبارة الشيخ الرئيس أنه في منطق المشرقيين، باعتبار أن منطق المشرقيين وحفلة المشرقيين من الكتب الأخيرة للشيخ الرئيس، وصرح فيها فيما يتعلق بالشفاء أيضا وكيف كانت طريقته في الشفاء وكيف ينبغي أن يقرأ وكيف ينبغي أن يتدبر في بعض ألفاظه لما فيه من الاستنكار، أحياناً يكون ظاهراً على مستوى من المستويات يخالفهم صريحا، يعني يخالف المشاهير، وتارة يكون لا أنهم مخالفة ولكنها مخالفة مستبطنة، وأحيانا لا مخالفة ولكن قد أخفاها على تعبيره بنحو تحتاج إلى قوة حدس، أنه حتى تستكشف المخالفة التي ذكرها في كتاب الشفاء بما يخالف فيها قول المشائي. والسر الذي دفعه لذلك، نطبق إن شاء الله العبارة ولكن مقتطفات مما سيذكره، والسر الذي دفعه لذلك هو تعصب القوم آنذاك في زمانه، بحيث على تعبيره ولم أرد أنه ولم أرد أن أشق عصا القوم بحيث يحجبهم عني تعصبهم، يعني أنه بحيث إذا خالفت صريحا لتعصبوا وبالتالي أنه يعرضون عما أقوله وعما أصنفه، وبالتالي تضيع كثير من المعاني الذي بحسب قناعته أو بحسب يقينه مما ينبغي أن تبين إلى القوم حتى تقصر المسافة وتهذب الأمور وتتم بعض المطالب التي لم يتمها المعلم الأول أرسطو. على كل حال سوف يبين أيضا في منطق المشرقيين بعض ما يتعلق بالشفاء، وضروري أرى أن الاطلاع عليه من جهة حتى نعرف كيف نقرأ الشفاء بالنتيجة، وكيف يمكن أن نرجع بعض العبارات إلى بعضها حتى نتتبع هذه المراحل الثلاثة التي ذكرها الشيخ الرئيس من كونه قد يصرح أحيانا بالمخالفة وأحيانا يبطنها ولكن موجودة في ضمن العبارة ولكنها مبطنة، وأحيانا لا يخفيها بحيث تحتاج إلى على تعبيره إلى من لا يبعد عنه الحدس ومن يكون قريبا من الحدس، بحيث تحتاج إلى دقة وتأمل كثير في بعض العبائر وفي بعض المطالب. وأما الرياضيات فقد كان عملها على سبيل الاختصار في سالف الزمان، فرأى أن يضيفها إلى كتاب الشفاء، يعني الموجود هو عبارة عن أصله عبارة عن كتاب مختصر كتبه الشيخ الرئيس، وعلى ما أتذكر في كتابته لكتاب الرياضيات كتبه وكان عمره لا يتجاوز 16 سنة عندما وقعت بعض المناقشات بينه وبين سعيد أبو الخير في بعض مطالبه الرياضية، يعني في صغر سنه أصلا، كان لما التقى مع الشيخ كان صغير السن، يعني عمره لا يتجاوز 16 أو 17 سنة، ولكن ما أبقى على حاله وإنما طوره بعض الشيء وأضاف له مطالبا بعد ذلك أضافها إلى كتاب الشفاء. وصنف أيضا الحيوان والنبات، وفرع من هذه الكتب وفرغ من هذه الكتب، وحاذى في أكثر كتاب الحيوان كتاب أرسطو طاليس الفيلسوف، وزاد فيها من ذلك زيادات، وبلغ سنه حينئذ 40، يعني بعد أن تم كتاب الشفاء، يعني بمقتبل أعمارنا الآن أنه كان عمره 40 سنة. وغرض هذا هو الغرض الأساس من كلمات الجوزجاني، ولماذا بين هذه المقدمة، وغرضي في اقتصاص هذه القصص أن يوقف على السبب في إعراضه من شرح الألفاظ، يعني ما وقف كثيرا على شرح وبيان الألفاظ الاصطلاحية، يعني هذا هو مراده، ولم يشرح الألفاظ التي ذكرها في الشفاء هو كتابه بالنتيجة، وإنما لم يقف كثيرا على بيان الاصطلاحات كما ستجدون في أول تطبيق في البرهان على ما سنذكره، دخل بالمصطلحات المعقدة بشكل مباشر ولم يبين تلك المصطلحات، هذا أولا لسبب طريقة تأليف الكتاب على ما ذكرناه في الدرس السابق، وثانيا هو ملتفت أنه يكتب هذا الكتاب لأمثال الجوزجاني ولأمثال بهمنيار ولأمثال طلبته الذين كانوا يحيطون به وقد قطعوا شوطا كبيرا في دراسة المعقول، فبالنتيجة هذا الكتاب لا يقرأ مباشرة بعد مقدمة بسيطة في علم المنطق، وإنما ينبغي أن يكون طالب قد قطع شوطا في ممارسة هذه الصناعة بحيث يكون متمكنا من الاصطلاحات ومتمكنا من كيفية الانتقال بين مطالبها، وفي اختلاف ما بين ترتيبه أيضا السبب في إعراضه عن شرح الألفاظ، وفي اختلاف ما بين ترتيبه لكتب المنطق، تجد يعني طريقة التأليف ابتداء لم يكن مبتدئا بنحو مرتب، وإنما كلما حانت الفرصة يكتب في صناعة من الصناعات، يكتب في مطلب من المطالب بحسب طلب طلبته منه أنه يحتاجون لهذا المطلب ولا يحتاجون لمطلب مثلا متقدم، يحتاجون إلى مطلب متأخر، فهكذا كتب بهذه الطريقة. وسنلاحظ كثيرا هذا ما يحصل في كتاب الشفاء، تجد أن بعض المطالب ينبغي أن تؤخر هو قدمها، وبعض المطالب ينبغي أن تقدم هو أخرها. هذا تبعا، عليكم السلام ورحمة الله، تبعا لرغبة الطالبين وما يقتضيه تحيرهم، أنا ذا متحيرينهم في هذه المسألة، فأرادوا أن يكتب لهم في هذه المسألة، فألف الكتاب بهذه الطريقة المتفاوضة. فبالنتيجة إذا وجدنا أن شيئا متأخر وحقه التقديم أو بالعكس فلا يعتذر له باعتذارات علمية. نعم بعضها ممكن توجيهها توجيها علميا، ولكن بعضها لا، طريقة الكتاب كانت تقتضي هذه الطريقة من البيان، وهذا يريحنا عن كثير من الاعتذارات وكثير من التوجيهات. وما بين ترتيبه لكتب الطبيعيات والإلهيات، إذن يوجد اختلال في نفس علم المنطق وفي ترتيبه، هو يصرح الجوزجاني، ويوجد اختلال في ترتيب الجمل، يعني بتعبير آخر على ما ذكرناه في الدرس السابق بأنه صنفه على جمل وفنون ومقالات وفصول. في نفس الجملة الواحدة المنطق يوجد اختلال في بيان الفنون أحيانا، وفي بيان ماذا؟ وفي بيان المقالات، بعضها متقدم وبعضها متأخر، والفصول هكذا. هذا في الجملة الواحدة، يعني في العلم الواحد. وأحيانا لا، أنه يوجد اختلال في ترتيب الجمل، أنه قدم علما حقه التأخر وأخر علما حقه التقدم. يعني مثلا كان ينبغي أن يكتب أولا أي علم؟ علم المنطق، باعتبار أنه آلة قانونية للتفكير جميعا، فينبغي أن يحسم هذا الموقف وأن تنقح قواعد التفكير، بعد ذلك ندخل في مواد العلوم وتطبيق قواعد التفكير في موادها، وهذا واضح. ولكن تجده أول ما كتب، كتب الطبيعيات وكتب الإلهيات. الطبيعيات متأخرة رتبة على علم المنطق، والإلهيات متأخرة رتبة على علم المنطق، ولكن تجد أنه قدم كتابتهما تبعا، وهذا الطريقة تبعا لاستحضار المطالب قد يكون، وإن كان يستبعد من الشيخ الرئيس أنه لا يكون مستحضرا لجميع المطالب المرتبطة بهذه العلوم، أو تبعا للفرصة أنه سنحت له. تعرفون أنه الإنسان أحيانا يصبح عنده أنه مزاجه يكون متوجها لهذا العلم وليس لذاك العلم، ففي حال توجهه لهذا العلم يكتب فيه، أنه مو ملاحظ الترتب الطبعي والترتب العلمي والتقديم والتأخير ما بين العلوم في بحسب نفس أمرها، أو تبعا لما يطلبونه منه. مثلا الجوزجاني كان محتاجا للطبيعيات، ما كان محتاجا لعلم المنطق، فطلب منه أن يملي عليه في الطبيعيات فأمل. كان محتاجا للإلهيات لوجود مشاكل وإشكالات في ذهنه، فطلب منه أن يكتب في الإلهيات، وهكذا في بقية العلوم. فإذا يوجد اختلال فني في نفس العلم الواحد، ويوجد اختلال فني في الترتب ما بين العلوم. وما بين ترتيبه لكتب الطبيعيات والإلهيات، وأن يتعجب من اقتداره، بدأ بعد ذلك بعد أن بين مساوئ الكتاب بدأ بمدحه، وأن يتعجب من اقتداره على تصنيفه ما صنفه من كتب الطبيعيات والإلهيات، وكان واقعا خارق للعادة. يعني لا أدري أنه الطبيعية الإلهية تقريبا بالخمسمائة صفحة، والطبيعيات ما يقرب من السبعمائة صفحة، وألفها بعشرين يوم، وكان يملي على الجوزجان والجوزجان يكتب. وكل هذه العملية التي 1200 صفحة تقريبا مجموعها كتبها بعشرين يوم. فأنت ألحظ يعني كيف يمكن أن يعتذر للمصنف إن وقع سهوا أو تقديما أو تأخيرا أو تكرارا أو صعوبة في لفظ، هي كلها 20 يوم قد أمضاها في كذا. نحن نحتاج اليوم إلى دراستها مو لتأليفها، نحتاج تقريبا 5 سنين، أما هو كتبها في 20 يوم. هسه ما أدري يعني هل توجد قدرة للإنسان يكتب 1200 صفحة في 20 يوم؟ شيء غير متصورة. صفر صافر يعني 200 يوم. لا هو يكتب 20 ما يكتب رقم. هو هكذا وصعود بالدولار كاتب. لا قصدك كاتبه بالتومان، كاتبه بالريال او بالعكس. لا بد تكون يعني اليوم لو تعطي لمؤسسه تؤلف لنا كتاب، مؤسسه يعني اكثر من شخص، تؤلف كتاب بمقدار 300 صفحه كم تحتاج؟ الكل يقول سنه ونصف، ومجموعة يعني مصنفين، وهذا متابع لغة وذاك متابع علمي وهذا متابع في الفصول وذاك. وكأنما قرأ قراءة بس، يعني شلون واحد يقرأ كتاب؟ خب 20 يوم 1200 كلمة بس يقرأه، يعني بمعنى هو الرد مالته هو مثل القرآن، هو حاضر عنده بس أي بل متصور هذا. يعني الشخص إذا جلس على كتاب ألف قصدكيش إنه 1200 صفحة يقرأها في 20 يوم، ممكن في اليوم 60 صفحة هكذا. قرأ أي، ولكن هو كتبها إملاء بهذه الطريقة. والمدة 20 يوما، ما كتب رقم. والكتب غائبة عنه، لا يوجد مصدر أصلا عنده، لم يكن عنده مصدرا من المصادر، وإنما يملي عليه قلبه المشغول بما مني به فقط، أنه ما موجود من منى قلبه، من تذكر قلبه، مما يحضره من المطالب. وهذه كلها قلت لكم مهمة من أجل أن نجعلها قرينة على ما سوف يقع من الإخفاقات في كتاب الشفاء. وسيجد المتأمل أيضا باعتبار الجوزجاني هو الذي كتب يعني وهو الذي درس هذا الكتاب، فنستفيد من ملاحظاته. وسيجد المتأمل لهذا الكتاب بعين الاعتبار من النكت والنوادر والتفريعات والبيانات ما لا يجده في جملة كتب السالفين، يعني أمثال من كان معاصراً لهم لكن متقدماً عليهم زمناً، أو كان يقصد أمثال الفارابي. واقعاً تجد من التفريعات ومن التأصيلات ومن المسائل المستحدثة والتطبيقات الواسعة ما لا تجده في كتب الفارابي. وفضلاً عن قصده الكتب التي ورثناها أو ترجمت من كتب اليونانيين المعلم الأول أرسطو، ما لا يجده في كتب السالفين، والله الموفق لما فيه الخير. هذا ما أبداه الجوزجاني الكاتب، كاتب الوحي بعد هذا، أنه الكاتب لهذا الكتاب ما أملاه من ملاحظات ننتفع منها على ما بينا في كيفية الانتفاع من هذه الملاحظات. وأما ما نستفيده من كلمات الشيخ الرئيس ابن سينا في تعليقه على كتاب الشفاء بعد هذا، نفس المصنف أنه يبين كيف كانت الطريقة الموجودة في كتاب الشفاء وماذا يمكن أن تستفيد من كتاب الشفاء، أن تستفيد بمرتبة بسيطة وظاهرة، ويمكن أن تستفيد بمرتبة تحتاج إلى الدقة والتأمل، وفيه مرتبة تحتاج إلى قوة الحدس حتى تستفيد المطالب التي كان يعتقدها الشيخ الرئيس. ذكر هذه الملاحظات في مقدمة كتاب منطق المشرقيين، وهذا من الكتب المهمة جدا باعتبار أنه آخر ما صنفه، وحسب ادعائه بأنه صرح فيه بما يخالف منطق المشائين بعد خلص عمره، ما يخاف من أحد، كان متقيا، أنه كان لا يريد أن يشق عصا المسلمين أو عصا الحكماء والمتكلمين في زمانه لما كان في ريعان شبابي أو في أواخر شبابي في حد 40. أما لما فات العمر لا، بعد لا يخشى شيء، فألف كتاب منطق المشرقيين وحكمة المشرقيين. اختلاف بني موجود في كثير من المطالب، الاختلافات موجودة. عليكم السلام ورحمة الله. على مستوى على المستوى العلمي والمبنائي في المسائل العلمية، وعلى مستوى الأرض وكيفية البيان مختلف تماما. أصلا لما تقرأ في كتاب منطق المشرقيين وبعض ما نقل من حكمة المشرقيين، لأن تعرفون بأن كتاب حكمة المشرقيين للشيخ الرئيس مفقودة، صباح الله مفقودة تماما غير موجودة كما يقال على وجه الأرض، وقيل توجد نسخة في أحد مكاتب تركيا والله العالم. لما تنقل بعض المقاطع من المصنفين الذين كانت عندهم نسخة من كتاب حكمة المشرقيين تجد اختلافا جذريا في المسائل العلمية وفي طريقة الطرح والبيان، لعله اكتشف بأن الطريقة الموجودة غير وافية في كيفية الإيصال الفطري أو في كيفية أنه إشعال نار التأمل لكيفية الالتفات إلى هذه المسائل، فتجده قد غير المباني وغير الطريقة في البيان في منطق المشرقيين وفي حكمة المشرقيين. ولكن للأسف حتى كتاب منطق المشرقيين التي وصل يعني إلى زماننا هذا لم يصل كاملا، وإنما وصل بمقدار ما يتعلق بالتصورات بحيث انتهى إلى مستوى الحد والرسم، وما يتعلق بالقضايا في مقدماتها وفي أول أحكامها، والحكم الأول فقط تناوله منه وهو تناقض القضايا، ولكن ما بعد ذلك غير موجود أيضا مختلف. والمشكلة أن أهم ما في كتب الشيخ الرئيس هو كتاب البرهان، وسنبين لماذا، ولكن بنحو مختصر، لأن كتاب البرهان من في كتب الشيخ الرئيس أنه يبين فيه المنظومة المعرفية المتكاملة في المعقولات وفي ما يتعلق بلباب علم المنطق وكيفية الاستفادة منه لصيانة عملية التفكير. ما أدري كم صار الوقت؟ على راحتكم، مش وقت ما على راحتكم. فعلى كل حال نقرأ شيء مما ذكره هو في مقدمة منطق المشرقيين فيما يتعلق ب على راحتكم. نشوف الأخرى. حياكم الله. قال في المقدمة، في مقدمة منطق المشرقيين بعد إتمام قصيدته المتعلقة في أغلب العلوم، قال: وبعد فقد نزعت الهمة بنا إلى أن نجمع كلاما فيما اختلف أهل البحث فيه. وهذا إشارة أنه الاختلافات كانت على أوجها في زمانه، وقد كتب هو مراعاة لتلك الاختلافات، ولم يريد على ما سيبين أن يشق العصا فكتب بشكل أنه مطلسم أو بشكل مخفي في أمثال كتاب الشفاء. أما هنا لا، نزعت الهمة بنا إلى أن نجمع كلاما فيما اختلف أهل البحث فيه، ولا نلتفت فيه لفت عصبية أو هوى أو عادة أو ألف. بعد ما نلتفت إلى مراعاة المخالفات وعدم شق العصا والتقية والاستبطان، لا، أبعد في هذا الكتاب يريد أن يصرح، ولا نبالي من مفارقة تظهر منا، على خلاف ما سوف يبين. يقول: في الشفاء كنت خاف، أما في أمثال هذه الكتب لم أكن ملتفتا إلى مراعاة القوم. ولا نبالي من مفارقة تظهر منا لما ألفه متعلمي كتب اليونانيين. وأنا أريد أن ألفت النظر في لما نقرأ بعض العبار، طبعا لا نقرأه كلها، بعض العبار نجد أنه متحامل على كتب اليونانيين، وهذا إذا حتى على أرسطو، يعني متحامل يعني في قلبه ضغينة عليه، متحامل بمعنى يريد أن يخالفهم كثيرا، عنده في نفسه مخالفات كثيرة مع اليونانيين بشكل عام بهذا المعنى، يعني يتحامل يعني يتهاجم بهذا المعنى، يهجم عليه. حملة الفرس، بل حملة، حملة كردن يقولها، حملة كردن. فتجد أنه هذه الحملة موجودة عنده، فهذا يشير إجمالا أن مبانيه وآراؤه تختلف كثيرا عن مباني المشايخ. فلا نجعل من أمثال كلمات أرسطو مثلا فيما يشتبه، وهذا ما يفعله البعض أحيانا، تشكل علينا عبائر الشيخ الرئيس. ماذا يفعل؟ قابل حمال ذو وجوه، ماذا يفعل؟ يجعلون كلمات المعلم الأول قرين على أخذ المعنى الواحد منه الذي يكون موافقا لكلمات المعلم الأول. هذا خطأ منهجي، وهو واضح أن يصرح أن في قلبي حملة، أن في قلبي مخالفة، أنه يستبطن كثير من الأمور، يحاول أن يخالف بها اليونانيين، ولكن أحيانا يراعي وأحيانا لا يراعي المخالفات وظهور المخالفات. لما ألفه متعلمي كتب اليونانيين ألفا عن غفلة وقلة فهم، أحيانا عن غفلة، البرهان باطل ولكن يغفلون عن بطلان البرهان، وأحيانا وقلة فهم. لا، كلام أرسطو ليس بخطأ، برهانه ليس بخطأ، ولكن ماذا؟ شاع الفهم الخطأ لهذه الكلمة، وهذا موجود حتى عندنا في زماننا الآن. تجد وكم من شائع في الفهم لا أصل، أصلا المصنفين لم يصرحوا به. يعني أمثال المطلب المشهور في علم الأصول أن الأحكام الشرعية موضوعة على نحو القضية الحقيقية، وهذا المبنى مرتكز على فهم خاطئ مشهور للقضية الحقيقية. وعلى كل حال نبينها إن شاء الله في باب القضايا، حيث يتصورون القضايا الحقيقية يتصورونها التي تكون موجودة بأفراد خارجية، ولكن الأفراد الخارجية التي تضم الأفراد الثلاث من الزمان، ما مضى وما هو كائن وما سيكون، هذا يعبر عنه ماذا؟ قضية حقيقية. والحال لا، القضية الحقيقية المقصودة المقصود منها في علم الإصطلاح ليس هذا المعنى. القضية الحقيقية هو الحكم المنصب على الطبيعة بما هي بغض النظر عن وجودها الخارجي. أما هم جعلوا القضية الحقيقية المرتبطة بالفرد الخارجي، وهذا فهم شائع خاطئ. فأحيانا ما يكتبه المصنفون صحيح، ولكن شاع فهما خطأ لعبائره، كما شاع فهم الخطأ لعبائر المناطق في فهم القضية الحقيقية. ولما سمع منا في كتب ألفناها، هذا بدأ يعرج بعض الشيعة على الكتب السابقة من أمثال الشفاء. ولما سمع منا في كتب ألفناها للعاميين، واضح، لأن يعتبر هؤلاء الذين يفهمون خطأ أو لا يتفطنون إلى الأخطاء. أحياناً موجودة أخطاء عند المعلم الأول لا يتفطنون إليها، وأحياناً أخطاء غير موجودة ولكن يفهمون من كلماته خطأً، يسميهم بالعاميين، هكذا يسميهم عوام الفلاسفة أو عوام المناطق. أحياناً تأتي بعض العبارات في الشفاء. ولما سمع منا في كتب ألفناها للعاميين من المتفلسفة المشغوفين بالمشائين الظانين أن الله لم يهدي إلا إياه، يعني كأنه فقط الهداية كانت اليونانيين وينبغي التعبد بكلامهم، ولم ينل رحمته سواهم مع اعتراف منا بفضل أفضل سلفهم. لا ننكر فضل أرسطو في التأصيل وفي التأسيس، ويبين أنه ما هو الفضل الذي ينبغي أن نعطيه ونمنحه للمعلم الأول. على كل حال لا تهمنا هذه البيانات، ننتقل إلى عبارة وأما نحن فسهل علينا، يبين بعد ذلك أخطاء القوم في كيفية الفهم وعدم الالتفات إلى الأخطاء. وأما نحن فسهل علينا التفهم لما قالوا، أول ما اشتغلنا به أنه ما قالوه من حق فهمناه حق الفهم والفهم الذي يريدونه، ولا يبدي أن يكون قد وقع إلينا من غير جهة اليونانيين علوم. هذا حتى يبين أن علمه أصبح يختلف نوعا ما، وما هو سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف أنني مو فقط طالعت كتب اليونانيين وعلوم اليونانيين، وإنما طالعت كتب غير اليونانيين من أمثال الحضارات الهندية والحضارات الصينية والفهلوية القديمة الإيرانية، فصار عندي امتزاج فقارنت ما بين العلمين فحاولت أن أطابق المسألة مع ما يقابلها عند رأي الآخرين غير اليونانيين، مسألة مسألة، فصار عندي نظر أوسع من اليونانيين أنفسهم وأوسع من الحضارات السابقة أنفسها، فأوجدت علما منقحا خاليا من أخطاء اليونانيين وخاليا من أخطاء غير اليونانيين. وكان الزمان الذي اشتغلنا فيه بذلك ريحان الحداثة، ووجدنا من توفيق الله ما قصر علينا بسببه مدة التفطن لما أورثوه. على كل حال، ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلم الذي يسميه اليونانيين المنطق، ولا يبعد أن يكون له عند المشرقين اسم غيره. كيف قابلنا؟ ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلم، يعني يقصد علم المنطق حرفا حرفا، يعني مسألة المسألة. فوقفنا على ما تقابل، يعني ما هذا الرأي عندهم مقابل، أولئك عندهم رأي مقابل، فوقفنا على الاختلافات الحاصلة بينهم على ما تقابل وعلى ما عصى على بعضهم لم يتنبه، وطلبنا لكل شيء وجهه برهانه، فحق ما حق وزاف ما زاف. فكتبنا وألفنا، يقصد في كتاب منطق المشرقين، ولكن الذي يهمني هو التعليق التي ذكرها في هذه المقدمة بما يتعلق وكتاب الشفاء التي ذكرها في الأخير. نقرأ فقط هذا المقطع الأخير حتى، لأن الوقت انتهى. ولكن ما قبل هذا المقطع الأخير بين أن في الكتب السابقة، على الرغم من أنه ألفها مع مراعاة ظاهر القوم، ولكن لم يكتب خطأ وإنما بطن الحق، وهذا قرينا أنه لا بد أن ندقق في بعض العبار ولا نرجعها إلى فهم المنطق اليوناني أو منطق أرسطو نجعله قرينا على الفهم، لا، نجعل كلمات الشيخ الرئيس قرينا على الفهم، وإلا هو قد يكون مخالفا لأنه صرح توجد مخالفات أو لا توجد، وهذا العلم الإجمالي بعد لا ينحل بإرجاعه تفصيلا إلى ما خالفه، هذا بالعكس أنه يوجب أنه غير مخالف، والحال أنه يصرح أنه مخالف، فالعلم الإجمالي لا ينحل بهذه الطريقة، وإنما ينحل إما بكلمات في نفس كتاب الشفاء فيها تصريح فتكون قرينة على الفهم الموافق لرأيه، أو بما تأخر من كتبه من أمثال المبدأ والمعاد، من أمثال منطق المشرقين، أو بعض الكلمات التي وردتنا من حكمة المشرقين، أو يبقى الفهم على إجمال إذا لا نجد قرينة. على كل حال، فكما ذكرنا في كتاب الشفاء والكتب المتقدمة على كتب المشرقين كتب بثلاثة أنحاء، إما مخالفة ظاهرة وإما مخالفة ولكن ليس فيها ظهور ولكن موجودة في الألفاظ، وإما مخالفة لا ظاهرة ولا موجودة في الألفاظ ولكنها مبطنة بنحو عميق بحيث تحتاج إلى الحدس لاستكشافه، لأنه يخاف من الظن كما ذكر، يقول كنا نخاف ونخشى، ولكن الآن بعد في منطق المشرقين والحكمة، ولكن للأسف ما وصلنا منها شيء إلا القليل جدا. فلذلك قال في آخر العبارة: وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا. هذا كتاب منطق المشرقين، يقول كتبته لنفسي، ولكن ماذا يقصد من نفسي؟ أعني الذين يقومون منا مقام أنفسنا، يعني الطالبين للحق، هذا هو مرادهم. وأما العامة من مزاولي هذا الشأن، يسميهم العامة اللي عارف الفهم على تعبيره، اللي يفهمون الظاهر وخلاص، وأما العامة من مزاولي هذا الشأن فقد أعطيناهم في كتاب الشفاء يعني كتاب الشفاء لمن ألفه؟ للعامة من هذا الشأن يعني إذا أنهينا كتاب الشفاء بالفهم الصحيح بحسب ظاهره فقد ارتقينا إلى مرتبة العامة التي يصفها الشيخ الرئيس العامة يعني غير المدققين هنا نجد أنفسنا مثل ما نقرر المؤمنين وأما العامة من مزاولي هذا الشأن فقد أعطيناهم في كتاب الشفاء ما هو كثير لهم وفوق حاجتي وسنعطيهم في اللواحق يقصد في لواحق مصنفاتي ما يصلح لهم زيادة على ما أخذوه، أنه يصلح لهم بعض الذي قد أوجب الاشتباه. ولكن لا، فيما ذكره يقول من دقق وقوي الحدس لا يشتبه حتى من كتاب الشفاء، أنه يأخذ العلم الصحيح. وعلى كل حال فالاستعانة بالله وحده. إن شاء الله نشرع في الدرس القادم في متن كتاب برهان الشفاء، يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.